ويعني كوني خير عون لهم. ما أقصد بالإجابة لكن بالطلاقة وحسن يعني التعاون فقط. حفظك ربي، حفظ كل المدرسات، أمين يا رب العالمين. حفظك ربي يا أستاذ ديما. قال رجل ديما رجل بفضل الله رب العالمين جزيت الجنة ديما، أحسن الله عليك ورفع مقامك ووسع عليك أمرك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله أن يهدي المدرسات وأن يحفظ بهن ويحفظهن، نسأل الله رب العالمين أن ينفع بهن. هو الأساتذة جميعا اللهم آمين. جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفع بكم جميعا وإني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد